ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، اللهم آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة من المفترض أن يكون هو آخر درس في دروس فقه الصلاة، لأنني أعتقد ولله الحمد والمنة أني أتيت على باب الطهارة وعلى باب الصلاة ولم أترك منهما شاردا ولا واردا، ولله الفضل والحمد والمنة. وبقي أن نتكلم في هذه الليلة عن أحكام صلاة الكسوف، وعن صلاة التوبة، وعن صلاة تحية المسجد، حتى ننتهي من هذا الموضوع برمته إن شاء الله. تكلمنا عن سجود التلاوة وأحكام القصر وأحكام السهو وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء، وفي هذه الليلة لقاؤنا مع صلاة الكسوف. السؤال الأول، ما معنى الكسوف؟ الكسوف هو ذهاب لضوء الشمس أو القمر، أو لبعض ضوء الشمس أو القمر. تعرف في كسوف كلي وكسوف جزئي وفي كسوف حلقي، كلام اللي درسناه في الجغرافيا. يبقى الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، أو بعض ضوء الشمس أو ضوء القمر. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذا هو الأشهر في اللغة العربية، لكن يجوز أن نطلق على ذهاب ضوء القمر كسوف، ويجوز أن نطلق على ذهاب ضوء الشمس خسوف. الكسوف والخسوف مترادفان. الأشهر في اللغة اللي احنا عارفينه ان ذهاب ضوء الشمس اسمه ايه؟ كسوف. وذهاب ضوء القمر اسمه ايه؟ خسوف. لكن كل لفظة تأتي بمعنى الاخرى ولا اشكال ان شاء الله. طيب، صلاة الكسوف متى تصلى؟ وكيف تصلى؟ ومتى تنتهي؟ صلاة الكسوف أولا حكمها إيه؟ مستحبة ولا محرمة ولا واجبة ولا مكروهة ولا سنة؟ حكم صلاة الكسوف، ذهب عشرات من أهل العلم إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وذهب جماهير العلماء على أن صلاة الكسوف واجبة، واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها وينادي بها المنادي كما سأبين بعد إن شاء الله. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الألباني والإمام الشوكاني رحمهما الله تعالى وجعلهما من سكان جناته، اللهم آمين. يبقى الكسوف صلتها سنة واجبة. طيب، والخسوف اللي هو ذهاب ضوء القمر، قال أكثر العلماء أن الكسوف صلاة واجبة، أما الخسوف فصلاته حكمها أنها سنة مؤكدة، ولا أقول إلا بالقول الأول، الكسوف والخسوف الصلاة لهما سنة إيه؟ واجبة. ليه؟ لما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أن دفن ولده إبراهيم وكسفت الشمس، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان، خد بالك قال إيه؟ لا ينكسفان، فعبر عن ذهاب ضوء القمر بإيه؟ بالكسوف. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. قال وإيه؟ وصلوا، ده فعل إيه؟ أمر يفيد إيه؟ الوجوب. ما فرقش هنا بين كسوف الشمس وكسوف إيه؟ القمر. يبقى الصلاة الكسوف لانكساف الشمس أو لانكساف القمر حكمها إيه؟ واجبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما روي أيضا الحديث الماضي ده رواه البخاري ومسلم، ولما روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ولما روي عن ابن عباس أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين وقال إنما صليت لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني لكسوف القمر. وعليه يبقى حكم صلاة كسوف الشمس أو كسوف أو خسوف القمر حكمها إيه؟ واجبة، واجبة. طيب كيف تصلى؟ نصليها فرادة ولا صلاة الكسوف دي تصلى في جماعة زي صلاة الاستسقاء؟ نصليها فرادة ولا في جماعة زي صلاة العيد؟ الجواب صلاة الكسوف تصلى في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالنداء الصلاة جامعة، إن الصلاة جامعة، فيجمع الناس ويصلي بهم. وإن كان أبو حنيفة رحمه الله قال صلاة الكسوف تصليها فردا وهي ركعتين كسائر النوافل لا زيادة فيها مطلقة، والأول هو الأرجح طبعا. طيب وقت صلاة الكسوف إمتى؟ نصليها إمتى؟ من أول من ما ينكشف القمر أو تنكشف الشمس. فوجئنا كده بالنهار إن الشمس فيها حلقة سوداء أو بعضها أسود أو كلها أظلمت، وإحنا شفنا ده كله. نبتدي نصلي لحد إمتى؟ لحد ما تنجلي الظلمة أو تغرب الشمس وهي كاشفة ويدخل الليل. وعشان كده هي صلاة أحيانا بتبقى طويلة أوي، من أطول الصلوات صلاة الكسوف. أنت وبختك بقى ممكن تقعد ساعة ساعتين منكشفة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي قال إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. لحد إمتى؟ حتى ينجلي. مش واحد ده يقولك يلا نصلي الكسوف، ها الركعة الأولى الفاتحة وسورة الإخلاص، وبعدين يرفع من الركوع الفاتحة والفلق مثلا، وبعدين الثانية مش عارف ياخد الكوثر مثلا لا لا لا لا، بصلاة طويلة قوي قوي. فإذا رأيتموهما يعني انكساف الشمس أو القمر فصلوا، وادعوا الله فادعوا الله وصلوا حتى إيه ينجلي. طيب إمتى تفوت منا صلاة الكسوف؟ الأول إذا انجلت الظلمة جميعها. أنا قالوا في كسوف للشمس، جماعة الناس الصلاة جامعة، لسه عبال ما ده توضى وده توضى وجينا هنصلي ربنا نورها لنا تاني، روحوا بقى خلاص، لأن الغاية من الصلاة حدثت يبقى شكرا، سبب الصلاة زال يبقى روح. زي إيه؟ انقطع عنا المطر وأجدبت الأرض، السنة نصلي صلاة إيه؟ الاستسقاء. لمنا الناس ولسه هنصلي، المطر نزل، روحوا يلا روحوا خلاص. ها يبقى تفوتك صلاة الكسوف إذا انجلت الظلمة عن الشمس أو القمر. اثنين إذا غربت الشمس أو غاب القمر وهو إيه كاسف، يبقى انتهى، انت بس في يوم جديد إن شاء الله. طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستحب لصلاة الكسوف؟ أولا اعلم أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر جائزة في كل وقت حتى في وقت الكراهة. تقول لي ده احنا بعد العصر، وبعد العصر الصلاة مكروهة، أقول لك إلا إذا كانت لذات سبب. مش في سبب للصلاة انكساف الشمس، أي صلي حتى في وقت الكراهة. طب وإحنا خارجين نصلي كده إيه اللي يستحب؟ إحنا قلنا في صلاة الاستسقاء إن يستحب إنك تخرج وعليك الانكسار والتواضع لله، وحتى الإمام سيقلب رداءه، ده في صلاة إيه؟ الاستسقاء. طيب في صلاة الكسوف أو الخسوف ما الذي يستحب؟ أولا يستحب الدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة وسائر القرب. ده في مصيبة، انكساف الشمس دي مصيبة، آية من آيات الله، وأنا عايز هذه الظلمة تزول، يبقى استغفر. البلايا لا تنزل إلا بالذنوب ولا ترفع إلا بالتوبة، فاللهم تب علينا يا تواب. أنا قبل ما أجي حصلت زلزالة، حد حس بيها؟ والله قبل ما أجي بنصف ساعة حصلت زلزالة عندنا هنا. أيوه سبحان الله، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إنسان في قمة الهوان والضعف يا أخي، يقعد يشيد يشيد ويبني وعمارة وعمرتين وعفش ب70,000 جنيه وسيارة، ممكن ده كله في ثانية يروح، في ثانية يضيع، وبكلمة كن فتكون. فاللهم عاملنا بفضلك يا رب، ولا تعاملنا بعدلك يا رب. اللهم آمين. يبقى يستحب وانت خارج لصلاة الكسوف أو الخسوف الإكثار من الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة وسائر القرب. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك، يعني كسوف الشمس أو خسوف القمر، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وعن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. خرجه البخاري. العتاقة هنا يعني من عتق العبيد، يعني زمان كان في عبيد. هذه آية عظيمة من الطاعات في هذا الموضع العصيب، انك تحرر ايه؟ عبد من العبيد، او تحرر كم من العبيد. اي نعم. يبقى لما يحصل كسوف للشمس مش بقى تجيب لي نظارة سودة ويلا روح اتفرج. ما هو عملوا كده اخر مرة علم خيبة، لك يلا نتفرج على كسوف الشمس. دي آية يا ابني، دي آية. ده ربنا بيرسل هذه الآيات تخويفا للعباد عشان نرجع إلى الله. لا عملوها فسحة، يلا نتفرج على كسوف الشمس. الله كسوف حلو، كسوف الله يكسفك يا بعيد، ده كسؤال عملتها لعبة. استغفر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. النهاردة يقولك لا، ده الكسوف ده ظاهرة طبيعية، والزلزلة عشان القشرة الأرضية زعلنا شوي. الله العظيم ده ببلوينا وبمعاصينا. بنص القرآن ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه، يعني بالطاعة، ففسقوا فيه فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمين. اثنين، نخرج لصلاة الكسوف في جماعة وفي المسجد. ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى قالت: ثم ركب رسول الله في ذات غداة مركبا، مركبا يعني الدابة، فكسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى. تقول النبي كان ركب والشمس انكسفت رجع وصلى الضحى، صلى الكسوف في وقت الضحى. كان رايح فين؟ كان رايح يدفن ابن ابراهيم. ما هو لما ابنه مات، ابراهيم ابن ماريا، راح النبي دفنه وهو راجع الشمس كسفت. فبعض الصحابة قالوا: لقد كسفت الشمس لموت إبراهيم. قالوا: يا الشمس زعلانة إن ابن النبي مات، الشمس ضلمت زعلانة. أم النبي صلى بهم الكسوف وبعض الصلاة خطب فيهم، وكان من كلامه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل يخرج يصلي الكسوف، الكل، رجال ونساء، زي الجمعة وزي العيد، الكل يجي المسجد. أي نعم، حتى النساء، حتى النساء. لحديث أسماء بنت أبي بكر وهو في صحيح البخاري ومسلم قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس، حين إيه؟ خسفت، شوف العرب يسموا احيانا كسوف الشمس ايه خسوف، ويسموا خسوف القمر ايه كسوف. اهو اتيت عائشه رضي الله عنها حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي، يعني كانوا يصلوا ايه جماعه، وفين؟ في المسجد. طيب احنا عايزين نجمع الناس عشان نصلي الكسوف، نجمعهم ازاي؟ المؤذن يؤذن يقول ايه؟ ها الله اكبر الله، لا لا لا لا، هيقول ايه؟ ان الصلاه جامعه، ان الصلاه جامعه كده، ويجمع الناس. يعني ممكن يأذن وبدل ما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول إن الصلاة جامعة. أيوة الناس بقى ما تقولش الله والله لو حد عملها النهاردة يقول لك المؤذن ده بيخرب، والناس جاهلة بالدين مش عارفين حاجة إلا من رحمه الله. يبقى نجمع الناس كده، فإذا امتلأ المسجد بالناس يبقى صلاة الكسوف. وبعد الصلاة في خطبة، خطبة بعد الصلاة. طيب كيفية صلاة الكسوف؟ في رأيين. الرأي الأول قال أنها ركعتان كسائر النوافل، ركعتين وخلاص. الرأي الثاني قال لا، هما ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات. إيه اللخبطة دي؟ ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات. أيوة كل ركعة فيها قيامين وركوعين، الإمام يستفتح الله أكبر، طبعا ما لهاش أذان ولا إقامة، الصلاة جامعة الناس قوموا إلى صلاتكم خلاص، وفي المسجد دي السنة الله أكبر يخش في الصلاة، ها يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن ويطيل يطيل، وبعدين الله أكبر ويركع ويطيل في الركوع، وليكن ركوعه قريب من قيامه. شوف هو قرأ وواقف سورة البقرة خدها في ساعة، يركع لي ساعة إلا ربع، هي كده يطيل في الركوع برضه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقرأ الفاتحة تاني وبعدين يقرأ تاني قرآن ويطيل الله أكبر، ها يركع سمع الله لمن حمده يرفع الله أكبر يسجد، هي شغلنا بقى يركع تاني يسجد الله أكبر، جلسة بين السجدتين الله أكبر يسجد يومين يرفع، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الايه الأولى. يبقى كل ركعة فيها ايه قيامين وايه وركوعين، يبقى هما ركعتان فيهما ايه أربع ركعات وأربع ايه سجدات، طبيعي كل ركعة فيها كم سجدة؟ سجدتين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله. ليه؟ لمجموعة من الأحاديث. أولا صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويل ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم، رواه البخاري. ولحديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا قال رضي الله عنه كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. شوف قرأ ايه، والقرأ بقراءات في الكم قد سورة البقرة. ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. إذا دي صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ركعتان، نبدأهم من وقت الكسوف أو الخسوف، النهاية لما تنجلي الظلمة في كل ركعة قيامين وركوعين، ونطيل القراءة والركوع والسجود. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلام كثير جدا، إيه رأي؟ قال لا، أبو حنيفة قال لا، دول ركعتين عاديتين وهو مغلوب بالأدلة. رأي قال لا، دول ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. رأي ربع قال لا، دول ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات. وكل هذا غير صحيح، بل الصحيح هو الأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما الروايات التي فيها إن الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات، قال هذا ضعفه حزاق أهل العلم. ثم إن النبي لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ولده إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ده بيرد رد تهكمي. معلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين، ولا كان لنبينا إبراهيمان. هو عنده كان عم كم والد اسمه إبراهيم؟ هو واحد، فأسأل الله مرة واحدة. بهذه الكيفية التي نقلها لنا ابن عباس، ونقلها لنا ونقلتها لنا عائشة وأسماء رضي الله عنهم، يبقى هذه هي الكيفية إن شاء الله. صلوا على رسول الله. بعد الصلاة في خطبة جمعة، في خطبة خطبة. طيب نقطة مهمة، لما يجي الشيخ يصلي بينا يجهر بالقراءة ولا يسر؟ يجهر ولا يسر؟ الجمهور قال يسر، والصواب أنه يجهر إن شاء الله. يجهر الله، ما قالوا الله قال لا يجهر ليه؟ قالوا ابن عباس قال النبي صلى فأطال في القراءة نحوا من سورة البقرة. قالوا ما قالش قرأ بقد ايه، قالوا نحوا قدر الزمن، يبقى ما كانش بيسمع. والرد على هذا هين، لعله قرأ بآيات بخلاف البقرة قدرها ابن عباس في الكم بأنها كسورة ايه البقرة. الإمام يجهر فيه، يجهر زي صلاة الجمعة وزي صلاة العيد بالنهار وفيها جهر، يجهر إن شاء الله. بعد الصلاة الشيخ هيخطب لنا خطبة موجزة صغيرة، يذكرنا بالله، يحرضنا على التوبة، يحذرنا من آثار الذنوب والمعاصي، ها كخطبة العيد. بعد الصلاة، بعد الصلاة الإمام سيخطب فينا. بعض أهل العلم قالوا هذه الخطبة واجبة، وبعضهم قال لا مش لازم يخطب. يا أخوانا النبي خطب، قالوا خطب لضرورة لأمر خاص، هو سمع أن بعض الصحابة قالوا إن الشمس انكسفت لموت إيه إبراهيم، فحرصا منه على سلامة العقائد أم يحذر الناس؟ والجواب هذا ما فعله النبي بعد صلاة الكسوف، ومن أراد أن يحمل هذا على التخصيص فليأتنا بدليل. ولا دليل، يبقى اللي يصلي كسوف بعد الصلاة إن شاء الله في 5 دقائق يذكر الناس أن هذه الذنوب، هذا الذي نراه من زلازل وخسوفات وكسوف وكذا وكذا من آثارها، ويأمرهم بالتوبة، ويحرضهم على الاستغفار، ويحرضهم على الطاعات، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. كده انتهينا فيما أعلم من صلاة الكسوف. طيب سمعتم عن حاجة اسمها صلاة التوبة؟ صلاة التوبة؟ قالوا صلاة التوبة جاء فيها حديث واحد، لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، لكنه ضعيف، ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم. هناك آية في القرآن تشهد لهذا الحديث الضعيف. أول الحديث؟ إذا حد فيكم ارتكب ذنب عليه أن يسارع بالتوبة فيستغفر الله، يصلي ركعتين، اسمهم صلاة التوبة، ويدعو الله في سجوده أو في دبر الصلاة أو عقب الصلاة ويستغفر. لما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وده مذهب الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة يقولون بهذا. من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل، يعني أو امرأة، لأن النساء شقائق الرجال، ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، يتوضأ ثم يصلي ثم يستغفر. يبقى يستغفر بعد الصلاة، لأن ثم حرف عطف يفيد إيه؟ التراخي. أو يستغفر بعد التشهد قبل أن يسلم، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الإيه؟ لذنوبهم. اسمها صلاة التوبة، هو ده الحديث الوحيد الذي جاء فيه. أخيرا هسمع الأسئلة في الدرس. أخيرا، صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد يستحب، وكلام دقيق، يستحب لمن دخل المسجد ألا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى لو كنا يوم جمعة والإمام على المنبر، حتى لو كان الإمام على المنبر، حتى لو في درس علم والشيخ بيتكلم، حتى لو في درس علم، حتى في وقت الكراهة، حتى في وقت الكراهة، متى دخلت المسجد فصلي ركعتين تحية مسجد. لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولحديث البخاري ومسلم الذي رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا الغطفاني، لكن يوم جمعة النبي بيخطب، لقى واحد اسمه سليك دخل وقعد، قال له: قم واركع ركعتين. أمر سليكا الغطفاني لما أتى يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقعد قبل أن يصلي ركعتين، فأمره النبي أن يصليهما. يبقى تصلي تحية المسجد، طب هي واجبة؟ لا، مستحب. ليه؟ قد يشهد لذلك هذا الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في حلقة العلم، وبينما هو جالس والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد، فوقف على رسول الله، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالثة فأدبر ذاهبا. قعدوا ما لهمش إيه؟ ومصلوا. فلما فرغ رسول الله من كلامه قال للصحابة: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، ده اللي قعد فين؟ في الفرجة، لا مكان فرح أقوى فيه سد الخلل. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، لا الحلقة مكتملة يعني الكسف يمشي والنبي قاعد يعلم الكسف راح قاعد، استحى من الله فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. قد يشهد هذا الحديث لقول من قال إن تحية المسجد إيه سنة واجبة ولا مستحبة؟ مستحب، لأنه لم يأمر الثلاثة بإيه؟ بصلاة تحية المسجد. أي نعم، وهذا الذي نقول به إن شاء الله في سنة كمن ضيعة في ركعتين سنة تصليهم عقب الوضوء بليل أو بنهار، كل السنن دي ضيعة تقريبا. تحية المسجد، صلاة الكسوف، ركعتين بعد الوضوء، صلاة التوبة، تقريبا سنن ضائعة. لما تتوضى لو عندك وقت صلى ركعتين بنية ايه؟ سنة وضوء. دليل هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الصبح: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. صوت خشخشت، صوت نعلك بين يدي في الجنة. انت ايه اللي بتعمله بقى؟ ايه اعظم عمل من اعمال الطاعة بتعمله؟ فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا، يعني لم اتوضأ وضوءا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك ما كتب لي ان اصلي. ها، يبقى كان يتوضا بالليل بالنهار في وقت كراهة مش كراهة، كان يصلي ايه؟ ركعتين. النبي اقره، يبقى هذه سنة اقرارية. يبقى متى توضأ عندك فراغ صلى ركعتين. ده العمل ده خلى بلال يعني يمشي بين يدي النبي فين؟ في الجنة. اوعى تتوهم ان بلال بيمشي قدام النبي في الجنة. وفي رواية تقولك: فبما سبقتنا، يعني سبق النبي، يعني هو أعظم من النبي؟ لا يا حبيبي، جرت العادة على أن الخادم والمولى يسير من أمام السيد، مش كده؟ العبد يمشي قدام سيده، الخادم يمشي قدام سيده. فطبعا ده بلال النبي سيده سيدنا كلنا، اللهم صل على محمد. فاوعى تتوهم ده سبق النبي احسن من، اوعى تروح فين، لا. لكن هذا ارجى عمل عمله بلال، والنبي اقره على ذلك. بهذه الطريقة اعتقد ان احنا فرغنا من كل الكلام عن احكام الصلاة واحكام الطهارة. من الدرس القادم بقى نبتدي نتكلم عن الزكاة، والكلام في الزكاة غاية في الاهمية، لا سيما ونحن تقريبا على ابواب شهر رجب، وبيننا وبين رمضان يعني أيام قلائل. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنه. يمكن ربنا يكرمنا إن شاء الله وعلى رمضان نكون خلصنا الزكاة، ثم تستقبل رمضان وانت فقيه عارف إيه اللي ليك وإيه اللي عليك. اللهم فقهنا في ديننا. آمين.